قال رحمه الله: قوله تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين، إذ قال لأبيه: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا: وجدنا آباءنا لها عابدين. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلك من الشاهدين، وأنا على ذلكم من الشاهدين. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. انتقل إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وحوار إبراهيم ومجادلة إبراهيم لقومه. قد ذكر الله شيئا من ذلك في هذا الموضع، وهكذا في الأنعام، وهكذا أيضا في البقرة: لجادل بعض أولئك جادل النمرود وناظر النمرود وغلبه، وإبراهيم آتاه الله حجته. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك عليم حكيم. فإبراهيم آتاه الله حجة عظيمة، حجة مفهمة لأعدائه. وهنا يذكر ربنا منة على إبراهيم، فقال: ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي اللائق به وبأمثاله من الرسل، وهو الاهتداء المسند إلى الهداية الخاصة بالوحي. وقيل: ولقد آتينا إبراهيم رشده، آتيناه هداية للحق، وهو التوحيد الخالص. آتى الله إبراهيم هدايته للحق، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى الخالص. ومن الله جل وعلا عليه بالإخلاص وبالصدق معه. وهكذا قيل: ولقد آتينا إبراهيم رشده صلاحه، وكل معاني متقاربة. آتيناه هداية للحق، وهو التوحيد الخالص. آتيناه الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل، وهو الاهتداء المسند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحي. ولقد آتينا إبراهيم صلاحه من قبل وكنا به عالمين، أي من قبل موسى وهارون آتينا إبراهيم رشده، ومن قبل محمد عليه الصلاة والسلام آتيناه رشده، وآتيناه صلاحه، وآتيناه هدايته اللائق به عليه الصلاة والسلام. هذا قول. وقيل: من قبل، أي من قبل بلوغه، فوفقناه للخير وللنظر والاستدلال الذي يستدل به على توحيد الله سبحانه وتعالى من قبل نوحي إليه. ومن قبل البلوغ وفقنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام للنظر والاستدلال، فإنه نظر إلى الكواكب فاستدل بها على الوحدانية، وبين زيف تلك الآلهة التي يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال: هذا ربي. فلما أفل قال: لئن لم يهدني ربي لأكونن من الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال: يا قوم لئن قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال: تحاجوني في الله وقد هداني، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما تشركون، كيف أخاف ما أشركتم، ولا تخافون أنكم تشركون بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. إلى آخر الآيات. الذين آمنوا لم يلبسوا إيمانهم بظلم. فقال الله بعد ذلك: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. فإبراهيم حجيج بالحق عليه الصلاة والسلام. فهذا القول عليه أكثر المفسرين، أن المقصود بقوله من قبل أي من قبل بلوغه وفقناه للنظر والاستدلال فيما ذكر من الكواكب، استدلنا بها على أنها لا تصلح أن تكون آلهة، فإنها تأفل وتنتهي وتذهب وتعود بعد ذلك. إيش من آلهة هذه تأفل؟ فلا تصلح، لا يصلح للألوهية ما كان يأفل وما كان معرض لما ذكر. فإذا هذه الكواكب من النجوم ومن القمر ومن الشمس كيف تعبدونها؟ هذا ربي، هذا ربي وهو يأفل وينتهي، على تقدير الاستفهام. فلما رأى كوكبا، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، أي هذا ربي وهو يأفل كما تلاحظون. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، أهذا ربي تعبدون من دون الله، فلما أفل إلى آخر. كل ذلك على تقدير الاستفهام وبيان الإنكار وبيان الباطل الذي هم عليه من عبادة غير الله سبحانه من الكواكب والأصنام والتماثيل التي ينحتونها ويعبدونها من دون الله جل وعلا. وفي الأخير يقول كيف أخاف ما تشركون به؟ أنا أخاف من هذه الآلهة التي تشركون به، ما أعظم توحيد والله. فليكن كذلك من كان له إبراهيم أسوة، كيف أخاف ما تشركون به ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، أو كيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا إلى آخر الآيات. هذا الثابت على توحيده الذي لا يبالي بالسحرة ولا يبالي بالمشعوذين ولا يبالي بهؤلاء الذين قد هددوا من هددوا وانكسر لهم من انكسر وخضع لهم من خضع، سواء كانوا من الرافضة أو من غيرهم، لأنهم سيفعلون وسيفعلون. فليكن الذي اتخذ إبراهيم أسوة على ما ذكر عنه وقص الله سبحانه وتعالى عنه، وأنه ما يخاف الآلهة ولا يخاف هذا الذي تهددون به، وأنهم سيفعلون سيفعلون، ثبت أمامهم وتعرض للإحراق والنار ونجاه الله سبحانه وتعالى وكان الله معه. لذلك جعله الله أسوة للمؤمنين. قال ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبله. ما المقصود بالقبلية هنا لمن تعود؟ نعم، المقصود أي من قبل بلوغه، وهذا عليه أكثر المفسرين، والأقل على الأول الذي ذكرنا من قبل موسى وهارون. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل موسى وهارون، آتيناه رشده قبل أن نأتي موسى أو نؤتي موسى التوراة وهارون. وكنا به عالمين، أي أنه موضع لإيتاء الرشد وأنه يصلح لذلك وأنه أهل له. وكنا به عالمين، الله أعلم حيث يجعل رسالته. فالله علم أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أهل للوحي وموضع لإيتاء الرشد ويصلح لذلك، فآتاه الله من فضله ما أتاه، والله يجعل رسالته في الموضع الذي يصلح لها. وإبراهيم من هذه المواضع التي تصلح للرسالة وتصلح للرشد، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ثم ذكر ما ناظر به قومه وبين لهم سيف ما هم عليه من الآلهة، إذ قال لأبيه آزر وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، أي ما هذه الصور وما هذه الأصنام التي أنتم تعبدونها وتلازمون وتقيمون على عبادتها، ما هذه؟ هذه لا تنفع ولا تضر ولا تجلب ولا تدفع، فكيف تعبدونها من دون الله سبحانه وأنتم تنحتونها وأنتم تصنعونها؟ فهي مصنوعة مخلوقة لكم ثم تجعلونها آلهة عليكم وتصرفون لها ما لا يجوز أن يصرف إلا لله سبحانه وتعالى. فأنكر عليهم جدا هذا الصنيع، على أبيه وهو أقرب قريب عنده، وعلى قومه من عشائره وقبيلته وغير ذلك ممن كانوا ملازمين وممن كانوا مقيمين على عبادة غير الله جل وعلا. ما هذه التماثيل؟ والتمثال أو التماثيل هو الشيء المصنوع المشابه لشيء من مخلوقات الله، يقال له تمثال. هذه حقيقة التمثال أو أصل التمثال، هو الشيء المصنوع المشابه لشيء من مخلوقات الله جل وعلا. فيقال مثلت الشيء بالشيء، أي جعلته مماثلاً له، جعلته مماثلاً له. فهم يصنعون تماثيل على أشياء يعلمونها ويصورونها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، كما صنع أولئك تلك التماثيل على صور قوم نوح، قوم من الصالحين من قوم نوح، ثم عبدها أجيال بعد ذلك. هذه التماثيل أي التي يصورونها على شيء مشابه لها، فيقال مثلت هذا الشيء بهذا الشيء، أي جعلته مثالاً له أو مثيلاً له. فهذا إنكار من إبراهيم على أولئك الذين عبدوا غير الله سبحانه، اتخذوا تلك التماثيل من دون الله جل وعلا وعكفوا عليها ولازموا عبادتها، فقال التي أنتم لها عاكفون. واللام هنا ليست للتعدية وإنما الاختصاص، أي خصيتموها بذلك والتزمتم عبادتها ولازمتم وأقمتم على طاعتها وعبادتها. ولو أراد التعدية لأتى بعلى، لأنها هي المناسبة هنا، التي أنتم عليها عاكفون، لكن لما أراد التخصيص وقدمها على العامل فقال أنتم لها عاكفون، ملازمون لها، لهذه الآلهة ملازمون، كذلك أيضا خاصون ومخصون لها بطاعة بهذه الطاعة التي لا تكون إلا لله جل وعلا. فلما أراد الحصر وأراد التخصيص أتى باللام مقدمها على العامل، ولو أراد التعدية لأتى بعلى، هي المناسبة لهذا الموضع التي أنتم عليها عاكفون، لكن لما أراد الاختصاص أتى باللام. ثم ذكر حجتهم، حجة العاجز الذي ما عنده برهان ولا قرآن وما عنده بيان على ما يقيمه على ما هو عليه من الباطل. قال وجدنا آباءنا لها عابدين، احنا وجدنا أولئك الكبار ووجدنا أولئك الآباء والأجداد يعبدون هذه الأصنام ويلازمون عبادة هذه الأصنام، سلكنا سبيلهم وسلكنا مسلكهم. وهذه حجة كل عاجز ممن تقدم ومن تأخر، إذا أقيمت عليهم الحجج لجأوا إلى هذه الحجة، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مهتدون وإن على أثارهم مقتدون. ما معهم حجة، هذه حجة العاجز الذي ما عنده حجة من قبل ومن بعد، إن وجدنا آباءنا عليها، وجدنا آباءنا على أمة، وجدنا آباءنا على طريقة، ونسأل الله العافية والسلام. وأما صاحب الحجة ما يرضى أن يقول وجدنا آباءنا على أمة أبدا، ولا سيما هؤلاء الآباء الضالين، هؤلاء الآباء الضالون، فإنه لا يحتج بهم أبدا. وأما من كان من أهل الرشد ومن أهل الخير فإنه يقوي حجته بهم وبسلوك مسلكهم، فإن الله أمر باتباع الأسلاف المستقيمين، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. أما هؤلاء ضالون مساكين الذين هم لأن يحتج بهم هؤلاء العصريون وأنهم كانوا كذا وكانوا كذا، هؤلاء ربما ما وجدوا من يهديهم السبيل فضلوا، أو وجدوا من يهديهم وعاندوا، فلا يجوز متابعتهم عن الأمر عن الحالين، لا تجوز متابعتهم، تابع هؤلاء الذين انحرفوا في أعظم الأبواب التي من انحرف فيها هلك، العقيدة. وهذا تجده إن وجدنا آباءنا لها عابدين، وجدنا آباءنا على أمة إلى آخر ذلك. فهذه حجة يحتج بها كل مبطل، وهذا جواب يجيب به العصاء ويتكئ به المنحرفون، يتخذون هذا العصا يتكئون بها، وهكذا هذا الحبل يتشبثون به، ما معهم إلا هذا التمسك بمجرد تقليد الآباء والسير على سير أولئك المنحرفين. فإذا أفحموا بالحجج قالوا أنت جئت بدين جديد، ما كان آباؤنا على هذه الطريقة، من أين لكم هذا الدين؟ نحن أدركنا الآباء وآباؤنا أدركوا أجدادنا وهكذا، ما يعرفون إلا الطريقة التي نحن عليها، فأنتم جئتم بدين جديد، وهذا الدين موجود في كتاب الله يسمونه دين جديد، وهو في حقيقة الأمر الأمر العتيق، وهو في الحقيقة الأمر العتيق، ومع ذلك يسمونه من أجل التنفير عنه ومن أجل الثبات على باطلهم دين جديد. ودين الآباء هو الذي ينبغي أن يسلك، فدين الآباء إن كان أمثال أبي بكر وعمر فنعم، ومن خرج عن هذه الطريق ضل، لأنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان دين هؤلاء الضلال المنحرفين من أمثال بن حفيظ وغيره فهذا دين حرام، ما يجوز أن يسلك ولا أن يؤخذ به أو دين الروافض هذا دين باطل لا يجوز لأحد أن يأخذ به. وأما إن قصدوا دين أبي بكر وعمر فلزاما الأخذ به لأنه دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أمرنا بالاقتداء بهم. قال: لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، أي بين واضح. آباؤكم هؤلاء الذين تحتجون بهم ما هم على دين آدم الذي سبقني، ولهم على دين نوح الذي أيضا سبق، وإنما هم على دين شركي وعلى دين أولئك الذين سبقوه من الشرك بالله سبحانه من قوم نوح وغيرهم. فهذا دين باطل وواضح البطلان وجلي البطلان، فلا جدل فيه ولا خفى على أحد ولا يلتبس على أحد. هذا الدين لا يخفى على أحد ولا يلتبس على أحد أنه دين واضح وبين البطلان، فكيف تسلكونه وتحتجون به علي؟ هذه ما هي حجة. ثم لجأوا إلى شيء آخر أيضا كذلك، قالوا: أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين؟ يا إبراهيم، هذا الذي جئت به وتدعو به هو الحق، أم أنت صاحب لعب علينا وتكذب علينا؟ ولا شك أن إبراهيم بعيد عن هذا، ولكن عندهم عناد. المشركون الذين واجههم إبراهيم عندهم عناد شديد جدا، وهكذا كل من كان قبل وبعد من أهل الشرك عندهم عناد، لكن إبراهيم واجه أمة حمقى، واجه أمة عاتية شديدة، لذلك في الأخير أرادوا إحراقه والانتهاء منه، لولا أن الله لطف به ونجاه، وإلا هي أمة خبيثة. حاول يعالجهم ما استجاب له إلا القليل منهم. فبين أنه ليس من اللاعبين، وأن الواجب عليكم أن تعبدوا رب السماوات والأراضين. قال: بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. هذا ربكم، ليست هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى، ما لها خلق ولا لها قطمير ولا نقير ولا لها شيء في الكون، وأنتم تعبدونها من دون الله. ما أنا من اللاعبين، أنا جئتكم بهذه الحقيقة التي أنتم في عزوف عنها، أن ربكم هو رب السماوات والأرض. وإذا كان رب السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض وفطر السماوات والأرض فهو الذي يجب أن يعبد. قال رحمه الله: قوله تعالى أو قوله عز وجل: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان. من هنا صحت، ما قرأنا هذا، قرأنا نعم، انتهينا مما أخذنا أمس، نبدأ من إبراهيم. قال قوله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده. قال القرظي: أي صلاحه، وقيل هدايته للحق والتوحيد كما تقدم الخالص، وكلها معاني متقاربة. قال رحمه الله: قوله عز وجل: ولقد آتينا إبراهيم رشده. قال القرظي: أي صلاحه، من قبل، أي من قبل موسى وهارون. وقال المفسرون: رشده أي هداه من قبل، أي من قبل البلوغ، وهو حين خرج من السرب وهو صغير، يريد هديانه صغيرا، أن يهدى بشيء وهو صغير، تعرف الصغير يخرج منه ما يخرج، يريد هديانه صغيرا، يريد هديانه صغيرا. أحسنت، إذن على هذا المعنى الذي أشرنا إليه، هديناه، نعم أحسنت. وليس معنى أنه يتكلم بكلام، لا، إبراهيم أخرج ذلك الكلام وهو يعيه واحتج به عليهم، وهو فلما رأى جن عليه الليل وفلما جن عليه الليل، فهو يريد هذا الوقت، وقد أتى بما أتى به عليه الصلاة والسلام من الحجج التي يبرهن بها على ألوهية ربه سبحانه وتعالى، وأن هذه الكواكب ما تنفع، وأن هذه الكواكب تنتهي وتذهب فلا تستحق العبادة. قال: وهو حين خرج من السرب وهو صغير يريد هديناه صغيرا، كما قال تعالى ليحيى عليه السلام: وآتيناه الحكم صبيا وكنا به عالمين، أي أنه للهداية والنبوة، أي أنه أهل، أو أنه أهل للهداية والنبوة. ولا شك أنه موضع للإيتاء وأنه يصلح لذلك، فهداه الله سبحانه وتعالى. والإمام كأنه يشير إلى ترجيح القول الأول من قبل موسى وهارون، لكن الذي عليه أكثر أهل التفسير هو الثاني، هديناه صغيرا وآتيناه رشدا أو رشده صغيرا، هذا الذي عليه الأقل، وكأن الإمام قدمه للترجيح، وغيره أيضا من أهل التفسير يقدمونه من قبل إبراهيم، لأن موسى قد تقدم له ذكر قبل إبراهيم، فيكون من قبل موسى وهارون آتيناه رشده. والسياق يدل على الأول، كنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل، هذا بعد أن بعثه الله سبحانه وتعالى بالرسالة أقام الحجة به، فناظر قومه، فالذي يظهر هذا بعد البلوغ وبعد أن أوحى الله إليه، لكن أكثر المفسرين على ما سمعته قال يريد هديناه صغيرا كما قال ليحيى، قرانا هذا قوله تعالى إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل أي الصور، يعني الأصنام التي أنتم لها عاكفون أي على عبادتها مقيمون، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين فاقتدينا بهم. وسمعت أن هذه حجة العاجز، إذا عجز أتى بهذه الحجة، وهذه العصا التي يتوكأ بها المنحرفون سواء كان ممن تقدم أو من تأخر، معهم هذا الحبل يتشبثون به وهذه العصا يتوكأون عليها، وأهل السنة ما يستعملون هذا الأسلوب، وجدنا آباءنا، وإنما ينطقون بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم يدعمون هذه الأدلة والحجج بعد الحجج بما عليه السلف، هل معكم آثاره من علم؟ هل على هذا القول سلف معك؟ هل السلف عبدوا غير الله؟ هل السلف دعوا غير الله؟ فيحتج بالسلف وبإجماع الأمة، بإجماع الأمة يحتج، وبما عليه أيضا كذلك الأمة من الخير يحتج به كما سمعت في الآية المتقدمة، لكن الأصل الأصيل في الحجة الكتاب والسنة، ومن الذي يفهم الكتاب والسنة؟ هؤلاء العلماء. قال رحمه الله قال إبراهيم قوله قال إبراهيم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين، خطأ بين، بعبادتكم إياهم أو بعبادتكم إياها. قوله قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين، يعنون أجاد أنت فيما تقول أم أنت من اللاعبين؟ قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن خلقهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، أي على أنه الإله الذي لا يستحق العبادة غيره، وقيل من الشاهدين على أنه خالق السماوات والأرض، وهذا سيأتي ما بقي إن شاء الله سيأتي. وقد سمعت أنه يريد الاستدلال بما ذكر من عظمة الرب ومن إيجاد هذا الخلق العظيم لهذه الأجرام العظيمة على أنه الذي يليق بكم أن يعبد دون هذه الأصنام التي تعبدونها التي ما لها في الخلق شيئا أو من الخلق شيئا، ومع ذلك عبدت. قوله ولقد آتينا إبراهيم رشده، ما المقصود بالرشد هنا؟ أي الصلاح، آتينا إبراهيم صلاحه، وقيل هداية للحق وهو التوحيد الخالص. قوله من قبل، من قبل موسى وهارون، وقيل من قبل بلوغه آتيناه الرشد وهو صغير، كما قال الله في يحيى وآتيناه الحكم صبيا، وهكذا إبراهيم آتاه الرشد وهو صغير قبل البلوغ. قد سمعتم ما ذكر عنه فيما عرضت عليه من الكواكب وهو يتأمل فيها، وأنها لا تصلح الألوهية لأنها تأفل وتنتهي، فإذا لا تصلح الألوهية أبدا، ينظر فيها هذا النظر نظر الاعتبار، وهذا مما يجعل به، لكن ليس العمدة في معرفة الرب سبحانه وتعالى، فالعمدة الأدلة في معرفة الله سبحانه وتعالى، في معرفة الله جل وعلا، لكن النظر الصحيح مطلوب، فإن البعرة تدل على أو فإن الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، وهكذا الله سبحانه يحيل العباد إلى التفكر في السماوات وفي الأرض وفي مخلوقات عظيمة من الإبل والجبال وغير ذلك. فهذا النظر الصحيح مما يتوصل به العبد إلى معرفة ربه سبحانه وتعالى، لكن لا يعتمد في الأصل، فالله أرسل الرسل لهذا المعنى لتوحيده جل وعلا، وما يكفي في الإيمان هذا النظر يقول أنا قد نظرت يكفي، لا، لابد من طاعه من عبادة. هذا النظر يجعلك ويحملك على عبادة الله جل وعلا، وإلا النظر الصحيح مما يستدل به وقد أحالت الأدلة عليه. ما اسم أبي إبراهيم إذ قال لأبيه آزر؟ أحسنت. ما هو التمثال؟ ما هذه التماثيل؟ ما حقيقة التمثال في الأصل؟ نعم أحسنت، هو الشيء الذي يماثل الشيء يقال له تمثال، هذا الأصل، الشيء المصنوع المشابه لشيء من مخلوقات الله يقال له تمثال. ومنه كلام الناس مثلت الشيء بالشيء، أي جعلته مماثلا له. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك.